الأخ يسأل عن حكم لبس ما يشبه التنورة في أو يشبه الوزرة في الإحرام، وهذه مسألة من المسائل العصرية الحادثة وكان لها نظائر في عصور السلف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الحج من شرح العمدة مسألة حكم فتق السراويل لمن لم يجد إزارا، وقال الشيخ رحمه الله تعالى على قول من قال بأن من لم يجد إزارا يلبس السراويل ويفتقها، قال الشيخ لا معنى لفتقها لأنه لو فتقها جاز لبسها ولو بدون حاجة. ثم حكى الشيخ قال الشيخ بلا نزاع، من تأمل الصورة يعرف حكم الوزر على قول الشيخ رحمه الله. الشيخ يتكلم على مسألة لبس السراويل، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يعني من لم يجد شيئا يستر به عورته ويستر به ما بين السرة إلى الركبة في الإزار يلبس السراويل، يكون هذا نائبا عنه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وليقطع الخفين، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليفتق السراويل. قال بعض الفقهاء كأبي حنيفة مثلا لا بد من فقهما وإلا قد فعل محذورا ووجب عليه الفدية. شيخ رحمه الله تعالى في شرح العمدة يتعقب هذا القائل ويقول هذا غلط، لأنه لو فتقهما جاز ذلك بلا حاجة وبلا نزاع، فكأن الشيخ يفتي بهذه الوزرة أنها مباحة وبلا نزاع لأنها تشبه السراويل إذا فتقت، والشيخ لا يرى فتقها عند الحاجة، ويقول لو فتقت بلا حاجة جاز لبسها بلا نزاع، جاز لبسها بلا نزاع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المخيط مطلقا، وسبب الإشكالية في هذا اللباس الجديد أن الناس تطبعوا وفي الحقيقة صبغوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي قال لا يلبس الرجل المخيط، واستقر هذا في أذهان الناس من صغار وكبار ذكور وإناث ومن علماء وغير علماء، وأنت حيث راجع كتب الفقهاء الحديثة والقديمة يقول يلبس المخيط، وهذا لا أصل له، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال أحد من الصحابة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المخيط ولا قال أحد من الصحابة لا تلبس المخيط. الصحابة حين يلبسون الأردية والأزر أليست هذه مخيطة؟ النبي حين كان يحرم بالنعلين ألم تكن هذه مخيطة؟ إذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المخيط ولا نهى الصحابة عن لبس المخيط، لكن اصطبق في أذهان الناس أن النبي نهى عن لبس المخيط، فلما جاءت هذه وقد اصطبق في أذهانهم ما تقدم ذكره من الغلط أرادوا حملة هذا على الغلط، ثم بعد ذلك صار في بينهم أخذ وعطى، أحد يجيز وأحد يمنع ويقول هذا مخيط. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المخيط ولا أصل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخيط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا شيء مسه ورس أو زعفران، فالنبي قال لا يلبس هذه الأشياء، إذا ما عداها يلبسها، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء خاصة ويلحق بها بما كان في معناها، إذا المنهي عنه هو ما كان مفصلا على هيئة عضو معين على هيئة عضو خاص. فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، كان هذا دليل على أنه لا يلبس الشراب لأن الشراب بمنزلة الخفين، وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم هذا دليل اللسان لا يضع ولا يلبس أي شيء على الرأس كالطاقية ولا يضع شماغا ولا غترة لأن هذا بمنزلة العمامة، ولقد وضع وضعا ولم يلبس لبسا على هيئة عضو معين، ولذلك اللسان لو أنه على الطائرة وليس معه إزار ويريد الإحرام لو يخلع ثوبه وأن يلتحف به هو مخيط، لكن لم يكن مفصلا على هذا العضو فجاز أن تلتحف به، وهذا بالإجماع أيضا لا نزاع فيه هو مخيط، لكن ما لبست المخيط على شكل عضو إنما التحفت به، إذا المخيط لا يمنع منه مطلقا، إنما يمنع منه إذا كان على عضو معين كقفازين وكالطاقية وكالثوب وكالبرنس الذي يشبه لباس المغارب يضع على الرأس ومرتصق بالثوب ونحو ذلك، هذا لناء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بها ما كان في معناها. الوجه الثالث أنه لا فرق بين أن تربط هذا بخيط أو أن تربط هذا بحزام أو أن تصل هذا بسلسلة أو بغير ذلك، ولا فرق بين يكون مربوطا ثم يحل وبين أن يلبس لبسا، لا فرق بين هذا وهذا، ما دمت ربطت وصار على هيئة هذا العضو فأي فرق بين بقائه وبين قطع فيما بعد أو حل فيما بعد، لا فرق بين هذا وهذا، ولو تأمل الإنسان لم يجد فرقا، لكن الإشكال اللي أوجد عندنا مشكلة قال مخيط، لا تستشكل المخيط لأنه لا أصل للمنع المخيط أصلا، لا أصل للمنع المخيط، فإذا زال المفهوم هذا أن لا أصل للمنع المخيط زال المفهوم في منع ما يسمى بالسراويل يسمى بالوزرة أو ما يسمى بتنورة المرأة ونحوي ذلك، فهذه جائزة لا إشكال فيها، وذكرها هي أيضا كانت موجودة على عصور السلف، وابن تيمية حكى الإجماع على جوازها، ما حكى الخلاف. لما ذكر السراويل ولو فتقت قال هي جائزة بلا نزاع.